يا من إذا دعي أجاب يا سريع الحساب يا رب الأرباب يا عظيم الجناب يا كريم يا وهاب اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب سريع الحساب اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز يا وهاب.